مسرور يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر كل سحر مسرور كل سحر مسرور كل سحر مسرور كل سحر مسرور في البطون بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر في البطون يبطل اللهم أبطل كل سحر مسرور أبطل كل سحر مسرور أبطل كل سحر مسرور بدماء مسرور بدماء أبطل كل سحر مسرور أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر كل سحر مسرور كل سحر مسرور كل سحر مسرور أبطل كل سحر مسرور أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر مسرور في البطون في البطون بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر في البطل.